بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه المهتدى بهداه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نحن على الشرح 43 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن الأزد الحنفي. وكان الحديث في الدرس الماضي حول مسألة كلام الله عز وجل والرد على من قال إنه ليس كلام الله وإنما هو كلام البشر. وقد رد الشيخ الشارح رحمه الله تعالى على ذلك وعلق على قوله أي الطحاوي ولا يشبه قول البشر. ونستكمل الآن الموضوع. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا وشفينا والحاضرين يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله لا يشبه قول البشر، يعني أنه أشرف وأصح وأصدق. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله. وقال تعالى: قل فأتوا بسورة مثله. فلما عجزهم سحاب الأرض مع شدة العذاب عن جميع من سور مثله، تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من جند الله، وإعجازه من جهة نومه ومعناه لا من جهة إحداهما فقط. اجتمع فيهم فصحان، احدهما انهم افصح الناس، اشترط فيهم البلاغه والفصاحه، وثانيا كانوا اشد الناس عداوه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى جرت بينهم وبينهم حروب وقتال. فمع تحقق هذين وهو القدره اللغويه والبلاغه والفصاحه العربيه الموجوده عندهم وشدة العداوة الفضية لتحدي الرسول صلى الله عليه وسلم وتكبيره مع وجود هذا الأمر إلا أنه لم يقع من المدة، فدل على أن هذا القرآن ليس كلام البشر وإنما هو كلام الله عز وجل وأنه معجز، ودل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به أن هذا القرآن من عند الله ليس من عنده هو وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. ثم أشار الشيخ إلى جانب من جوانب الإعجاز وقد أشرنا إليها في الدرس الماضي الذي كان قبل الحج، وهو أن الإعجاز من جهة النص ومن جهة المعنى، وهذا الأمر النص والمعنى يجمعان وجوه الإعجاز، والذين تكلموا في دلائل الإعجاز كالبرجاني وغيره والباقلاني وغيره إنما تكلموا في إعجاز القرآن الكريم تكلم عن هذه القضايا، وركز بعضهم على الجانب اللغوي أو النظري في إعجاز القرآن، ولا شك أن هذا الجانب مجز لأنه لا يمكن لأحد أن يفتي بمثل نظم هذا القرآن الكريم. ولكن أيضا الإعجاز يكون من جهة المعنى، ويجب أن نعلم أننا حينما نقول إن الإعجاز من جهة المعنى أن المعنى لا يمكن أن ينفك عن النظم، لأن البلاغة والفصاحة، سبق أن قلنا لكم إن البلاغة للنظم والفصاحة للكلمة، الفصاحة للكلمة يقال كلمة فصيحة لكن يقال كلام دليل، فالفصاحة والبلاغة بالنسبة لهذا القرآن الكريم إن هو شامل لنظمه ولمعناه ولا يفك أحدهما عن الآخر. أما عند التفصيل فإن أوجه إعجاز القرآن الكريم متعددة ومتفرقة، أو إعجاز القرآن الكريم متعددة ومتفرقة، لكن أصل الإعجاز إنما هو بشرحه ومدلوله ومعانيه، سواء كانت هذه المعاني والمدلولات تتعلق بالله أو بالأخبار أو بالأحكام أو بالوعظ إلى آخره، فإن القرآن إن كان لذلك على غاية من الإعجاز أحجز العرب، وسيبقى هذا الإعجاز إلى أن يرفع هذا القرآن في آخر الزمن. وفعلا الذي حدث في التاريخ الإسلامي أنه لم يصب أحد الجاهلين، وإنما الذي وقع هو عبد العالمين، إما عدد سخيف كما كان يقع من المسلمين المتكبر يمسح منه السفهاء قبل العمرة يضيف لعذاب الدين، كلا يعني لا يمكن لأحد إلا أن يقول إن مثل هذا الكلام هو كلام شريف. ومن المعلوم أن المسلمين المتكبر أو نحن من العرب هم أفضح من اللي يأتوا بمثل هذا الكلام، يعني لو أرادوا أن يأتوا بشكل من المطب لأتوا بأحسن من مثل هذا الكلام، ولكن مع ذلك قد يعتبر في الروايات التاريخية أو الأدبية أو نحو ذلك مما قد يعني يبين أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يفضح هؤلاء الذين يدعون النبوة أو يدعون أنهم يدعون الانتهاء القرآن. وهناك من يعني أهل اللغة أو غيره من أراد أن يعني يؤثر عن أبي العلاء المعرفي يعني كتب رسالة أو نحو ذلك، لكن كل ذلك لم يرد إلى أن يكون في آية من كتاب الله عز وجل فضلا أن يكون في سورة من كتاب الله عز وجل. هناك تستجد في كل عصر أوجه كثيرة جدا من إعجاز القرآن، فإضافة إلى إعجازه في سفره وإعجازه في معناه. هناك أمور أخرى منها الشدة الاقتصادية وقد سببها الإشارة إليها، منها إعجازه في إشكاله وكونه متشابها يصدق بعضه بعضا فلا يتناقض ولا يختلف بخلاف كلام البشر، كما قال تعالى: ولو كان من عند ربك لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو كله محكم. ولأمر الإعجاز إعجازه في أحكامه وتشريعاته، فهذه الأحكام والتشريعات التي جاء بها كتاب الله عز وجل لو تأمل الإنسان لجزم بأن لا يمكن أن تكون من كلمة البشر، وإنما هي أحكام من عند رب العالمين خالق البشر سبحانه وتعالى. أيضا من أوجه إعجاز القرآن الكريم إخباره عن الغيبات، إخباره عن الغيبيات التي لا يمكن أن يعلمها الناس. وهذه الغيبيات إما غيبيات ماضية سبقت وانتهت على القسم الأول منها، أو غيبيات موجودة لكنها محجوبة عنها، مثل وجود الجنة، وجود النار، ما فوق السماوات، العرش، الكرسي، الملائكة في السماء، هذه أخبر الله عنها وهي موجودة، أو إخبار عما سيأتي في المستقبل، سواء كان ذلك من أشراط الساعة أو من أمور القيامة والساعة. فهذه الأشياء التي جاء منها كتاب الله عز وجل ظهرت في إعجازه فيها، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا أوجب إعجاز القرآن الكريم آدابه وأخلاقه وتعليماته، من تأملها ونظر إليها نظرة العاقل المنصف فلا بد أن يقطع قطعا جليا بأن هذا القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى. ومن وجوه إعجازه ما يسمى الصورة المتأخرة بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وهذه المسألة تطول الحديث عنها، لكن بلا شك أن كتاب الله عز وجل وإن لم ينزل ليكون كتابا لهذه الجوانب العلمية البحث عن مختلفة، لكن لا يمكن أن يتعارض مع شيء منها، بل لا بد أن يتوافق مع كل مكتشف. وعلى هذا فما أبين أحيانا من بعض المكتشفات العلمية التي نجد فيها من كتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا حق لكن بشرطين: أحدهما أن تكون دلالة النص من القرآن واضحة على المعنى، فلا نثبت التأويل البعيد، والخطأ قد يقع فيه بعض من يتكلم في الإعجاز العلمي من القرآن الكريم، أنه يأتي بوجه من وجوه اللغة العربية البعيدة ثم يفسر المكتشف الحديث على ضوء هذه اللغة البعيدة. لا يجوز لأحد أن يخرج في تفسير القرآن عن المعروف باللغة العربية، لأنه كما أشار الشيخ القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا إن فتحنا بابه فقد نكون ممن فتح باب التأويل لتفاسير الصوفية والباطنية وغيره، لأن كل إنسان يقول هذا التأويل وإن كان بعيدا إلا أنه محتمل. فنقول الشرط الأول من شروط دلالة الإعجاز الشرط الأول بالنسبة للآية أن تحصل الآيات على معناها، ويكون المعلوم من معناها في اللغة العربية من تفاسير السابقين ودلالة اللغة العربية التي جاء بها النص دال على هذا المعنى المدلول الذي يريد أن يطبقه على هذا المكتشف العلمي الحديث. الشرط الثاني وهو مهم أيضا أن يكون الجهاز العلمي مقطوعا فيه، ولا يكون مغطيات مقطوعة، لأنه للأسف الشديد أحيانا تفسر بعض الأمثلة على يعني مكتشفات علمية أو نظريات علمية، ثم بعد ذلك يتبين من خلال نظريات علمية أو اكتشافات علمية أقوى منها أن هذه لم تكن صحيحة. فإذا اجتمع هذان الشرطان فقد يرد من كتاب الله عز وجل ما فيه إشارة إلى هذا الإعجاز العلمي العظيم. وهذا كما أنه في كتاب الله عز وجل فهو أيضا في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما التوسع في هذا الباب فهو شبيه بالتوسع فيما يسمى بالتفسير الإشاري، ويقصد به الإشارات البعيدة التي تدل عليها بعض الآيات، لا تدل عليها الصراحة لكن تشير إليها من بعيد. فهذه قد يفسر بعض كلام الله عز وجل بشيء منها، لكن لا بد من شروط الموجودة طبعا كلام رحمه الله تعالى هي التفسير الإشارية ليس تفسيرا مطلقا. ومعلوم أن كتاب الله عز وجل نزل بلسان عربي مبين له غايات، له هدف. أراد الله عز وجل من هذا القرآن أن يرسل هذه المعاني وهذه المعلومات وهذه الأحكام إلى الناس. أما أن نفتح باب اللغة العربية وباب التأويل فنقول كبير من ذلك التأويل البعيد لا يكون مقصودا لسياق الآية، بل أحيانا لو فسرنا هذه الكلمة بذلك التفسير اللغوي البعيد لفسد مفهوم الآية، وهذا لا يمكن أن يكون في كتاب الله عز وجل. لا يمكن أن يكون سياق الآية من ناحية المعنى سياقا غير صحيح غير صحيح نظرا لأننا أولنا أو أعتد إلينا جانب لغوي بعيد جدا لم يكن مقصودا من السياق. وهناك وجوه اخرى كثيره ذكر العلماء رحمه الله تعالى. هنا الشيخ الشافعي رحمه الله اشار الى اشاره نقراها، قال فنفى المشابهه من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى. فقال ان نفي المشابه ان الله كلام الله عز وجل لا يشبهه من حيث تكلمه به ومن حيث نظمه ومن حيث معناه. من حيث التكلم اظن ان ذكرنا في الدرس الماضي قضيه مهمه في الرؤيه في كتب الكورونا، ان المفروض انه كلام الله يعني يكفي في اعجازه انه كلام الله عز وجل، وهذا عن قول انه من حيث التكلم، فالذي تكلم بهذا القران هو رب العالمين. فهذا وجه من حيث التكلم به. الثاني لما نصل في تفاصيل من حيث المنظور ومن حيث المعنى او الوجوه الاخرى التي ذكرها. هنا الشافعي اشار الى الحروف المقطعه في ابواب السجن، واختار قولا من أقوال المفسرين يؤكد المسألة التي يتحدث عنها وهي قضية الإعجاز القرآن. هذا القول خلاصته أن الحروف المقطعة في أوائل سورة القرآن الكريم إنما جاءت لبيان إعجاز القرآن ولتحدي يقول هؤلاء الدليل على قولنا هذا أمر أحدهما أنها حروف وليست كلمة، ومعلوم أن الخطاب بلغة العرب إنما يكون بالكلمات ولا يكون بالحروف، هذا معلوم اللغة العربية. شوف اللغة العربية كلها دائما بينها المعلوم أن الخطاب والكلام إنما هو إيش؟ ها؟ إنما هو بالكلمات وليس بالحروف، وليس بالحروف. الأمر الثاني أن هذه الحدود إنما تتلى على أنها حروف مستقلة، فتقول نبي لا مين، فأنت هنا تحكي حروفها أو تحكي أجزاء كلمة؟ الجواب تحكي حروف، تحكي أجزاء كلمة. لا مين صار أنت لا تقول لا ما صار، يعني ثم إذا ربطت من بعضها صارت كلمة كلمة واحدة، وإنما أنت حينما تقول ألف لام ميم صاد تقول حاء ميم طاء سين، على أي شيء من هذا؟ قد تدل على أنه إذا كانت الأعراب لم تعرف أن تتكلم بمثل هذا، إذا هناك سر في افتتاح بعض سور القرآن الكريم بهذه الحروف المغلقة. ما هو؟ قال التحدي والنجاح. وهذا القول نصره طبعا هو ورد في بعض التفاسير السابقين، يعني جاءت الإشارة إليه وذكروا أن المقصود أنه خطاب للعرب، وأن القرآن من جنس كلامه، أن القرآن المحكم هو من جنس كلامه. لكن نظر هذا القول ثلاثة من الأئمة الكبار السابقين، وهؤلاء هم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأبو الحجاج المزي صاحب تحفة الأشراف تحديد الكمال وغيره من الكتب الكبار، والثالث ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، وهو الذي حكى القول عن شيخه المزي وعن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهؤلاء الأئمة الثلاثة اختاروا أن الحروف المقطعة إنما جاءت لتحدي العربي ولبيان إعجاز القرآن، واستدل ابن كثير كما استدل المؤلف هنا على ذلك أن الحروف المقطعة غالبا إذا افتتحت السورة بها يأتي ذكر القرآن كما استشهد المؤلف ألف لام ميم بعدين ذلك إذا الكتاب الرجيم في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الرجيم حاميم الكتاب الرجيم تلك آية حاميم والكتاب الرجيم إلى آخره. لكن قول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكره آية البقرة ثم آية آل عمران ثم آية الأعراف ألف لام ميم صاد ثم آية يونس قال وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفون بل خاطبكم بلسانه، فنقول بل هذا الباقي غالبا لأن من السور ما فتح بالحروف المقطعة التي لم يأت فيها أو في أوائلها ذكر القرآن الكريم، ولذلك العنكبوت ومفتتح قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يسألون ولقد فتنا الذين من قبلهم. والسورة الثانية الروم قال الله تعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في جمع السنين لله الأمر من قبل ومن بعد إلى آخر الآية. والثالثة سورة مريم قال الله تعالى فيها كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ففعلا ما يقولون بالملاحظة الصحيحة وإن كانت ليست في كل الحروب المقطعة، لكن في غالبها أغلب السور التي فتحت في الحروب المقطعة جاء فيها أو جاء بعدها ذكر القرآن الكريم، فكأنه تنبيه إلى ما اختاره الماجد واختاره من قبل من العلماء في أن الاتزاح بالسور إن مر بإعجاب القرآن الكريم ويتحدي العرب. كيف يكون التحدي؟ قال العلماء في كتب التفسير إنه إذا تلا وسمع الناس يقول ألف لام ميم فكأنه ينبه السامعين في ذلك الوقت من المشركين وغيرهم ينبهوا إلى أن هذه الحروب هي الحروب التي لم يتكلموا بها، فإذا ما تلا ما ورد في تلك الآيات فإنها تعطي التحدي والإعجاب بالنسبة لهؤلاء. بقي من شيء إلى أن الحروب المقطعة هي أقوال أخرى للمفسرين، أقوال أخرى للمفسرين، وقد تكلم الصحابة والتابعون في تفسيرها، فورد عنهم أنها تشير إلى أسماء الله، وورد عن بعضهم أنها تشير إلى أسماء القرآن، و يعني جاء أيضا عند بعضهم شيء من التفاسير الخاصة لبعض الحروب المقطعة. ومن العلماء السابقين واللاحقين من قال الله أعلم بمراده به، الله أعلم بمراده به، قال لم يأتي إلينا ولم يصل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير صحيح مرفوع إليه عن هذه الحروب المقطعة، فنحن نجد علمها إلى رب العالمين ونقول الله أعلم بمراده به. فهذه الأقوال الكثيرة ومنها القول الذي ذكره الشارح دالة على شيء مهم جدا، ألا وهو أن الحروب المقطعة ليست من المتشابه، وهذا نرد فيه على من قال إن القرآن الكريم آيات من المتشابه، ما الدليل على أنها ليست من المتشابه؟ الدليل لما حروب، أحدهم أنها حروب وليست كلمات آيات، أنها حروب وإنما يتصلب المعنى بالكلمات والجمل، لكن هذه الحروب والحرب ليس تقول له ما معنى هذا الحرب، وإنما تتساءل ما الحكمة من إيراد هذا الحرب. الثاني أن السلف فسروا الحروب المقطعة، تدل تفسيرهم لها على أن القول بأنها من المتشابه ليس صحيحا، والقول بأن الله أعلم بمراد به هو أحد الأقوال التي قيلت فيها. تفضل. حتى لو قال أن هي متشابهة لا نعتبر، لكن هو الله أعلم، لكن غيره هو أعلم، والإنسان إذا ما فهم شيء آية في جنة ماذا يقول؟ الله أعلم. لكن نظرا إلى بعض المفسرين يعني صار تقريبا لا تمر عليه شر إلا ويقول الله أعلم، فأخيار أن هذا الحروب المقطعة لا أدري ما معناه، فالله أعلم بمراده به، فقد يجعلها من المتشابه. ومن هؤلاء السيوطي المحلي في تفسير الجلالين، فإنه في كافة تفسيره يقول الله أعلم بمراده، وغيره من المتشابه غيره أيضا. ولكن هذا المقامات الفاسدة يدل عموما به في هذا إلى نفي الذكر من الجانبين وسماع جبريل منه كما يتبرأ بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفس الصفات وفي الآية ما يرد عليهم قوله وهو قوله تعالى وهو السميع البصير كما في قوله تعالى فأتوا بصورة مثله ما يرد على من ينفي الحرف فإنه قال فأتوا بصورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات ولهذا قال أبو يوسف محمد رحمه الله إن هدنا ما يجزي في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية قليلة لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك والله أعلم. هذا بالنسبة لي هذه المسألة يعني أهل المقالات الفاسدة يتبرعون بمثل هذا يعني قضية كلام الله عز وجل ويعني حتى مثل مسألة الحروف المقطعة أو غيرها إلى نفي تكلم الله عز وجل والسماع المريد منهم كما يستهتجون بمتشابه الآيات مثل قول ليس كمثله شيء فيعطلون الصفات مع أن الآية ردا عليه في قوله وهو السميع البصير. فصاحب تتبع المتشابهات تجده يتتبع مثل هذه وعند التحقيق وجمع الأدلة لا يوجد له دليل صحيح منها. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى لما تحداهم الله عز وجل قال فأتوا بالسورة ولم يكن فاتوا بحرف او فاتوا بكلمه. قال بعض الذين يتبرعون بالحروف المقطعه يقول لك ان وجد من كلام الله وهو معجز وفي القران عندكم الف لام ميم والناس كلهم ياتون بذلك كل الناس يقول الف ولام فانت وجه الاشكال عندهم وجه الاشكال عند هؤلاء انهم يكذبون أن تقول أن القرآن محجز والحروف المقطعة من القرآن وهي معجزة ثم تقول أيضا إن الله تحدى بها. طيب قاسين هذه يقول كل إنسان ويقول لا ويقول سين ويقول ألف ويقول لا تجريب مثل هذا الكلام الذي يتبرع به أن ينفي إعجاز القرآن وأن يمكن وراء ذلك أن يكون الله عز وجل تكلم بهذا القرآن. فكيف الله بما رد به القرآن أن الله سبحانه لما تحداهم قال فأتوا بحديث قال فأتوا بسورة لم يكن فأتوا بكلمة لأن الأحد لو تأملت كلمات القرآن لوجدت كلمة موجودة حتى في أشعار العرب وفي كلام العرب بل لا يختلف يعني يخرج شيء من القرآن أي كلمة إلا وهي موجودة في القرآن. فهل معنى هذا بطلان الإعجاز؟ كل كلمة. وهل معنى هذا أن المتأخرين يمكن أن يأخذوا مثل هذا القرآن؟ يأتي ويقول أنا أقول سلام عليكم هذا جزء من أهل أتيتم من هذا القرآن إلى آخر ما يمكن يؤتى به فيبقى كلمة. حتى الآيات التي يعني هي في الصور التي آياتها بالصور لا يتفاد ويقول أنا يعني أنا آتي مثل هذا القرآن من فقه سورة الصفات وسورة الشعراء تجد فيها آيات بعضها هذه الآية تبدأ مستخدمة في لغة في معنى وقد يستخدمها الإنسان ولا يقول القائل إنك أتيت بآية فيقال إن التحدي جاء بسورة واحدة فتعالى بسورة ولو أقصر سورة من القرآن الكريم من سورة الكوثر مثلا فإذا نقول يقع فيها التحدي ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذه السورة. إذا بالإعجاز إنما هو في النص وترتب على ذلك كما ترى وأشار إليه المؤلف من الأحكام الشرعية الفكرية المتعلقة بالقراءة في الصلاة. القراءة في الصلاة ومسألة القراءة في الصلاة التي تكلم عنها العلماء تنقسم إلى قسمين الأولى قراءة واجبة وقراءة فاتحة، وهذه هي كلام عديد من الفقهاء رحمه الله تعالى في مسألة ركنيتها وفي مسألة وجوبها وفي مسألة اللحم بها وفي مسألة من لم يستطع أن يحفظها قبلها وفي مسألة الأعجمي الذي لا يعرف أن يقرأ حتى الفاتحة ما لا يسمع في صلاته، والفقهاء تفصيل في كل مسألة من هذه المسألة. وذكر الشيخ وأشار إلى مثل أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إلا أن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنما يوجب قراءة القرآن ولا يوجب قراءة الفاتحة، وهذا هو مشهور المذهب. وعليه فعند بعض الفقهاء الأحناف لو أنه قرأ جزء آيات أو ثلاث آيات بدل سورة الفاتحة فصلاته صحيحة. وطبعا هذا يعني يتعين بالنسبة لمذهب الأحناف على مذهبهم إذا كان مأموما لحديث كان له إمام قراءة الإمام له قراءة، وهو الحديث الذي يحتجون به على عدم وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم سواء كان سرية أو جهرية، لكن جمهور الفقهاء يوجبون قراءة الفاتحة. فبقي المسألة الثانية من مسألة القراءة وهي ما زال على ذلك، فهذه الزيادة مشروعة مسنونة وليست واجبة. قد صلى الإنسان نفسه في سورة الفاتحة صح الصلاة، لكن يكره له أن يستمر على ذلك أو أن يتعاهد ذلك ولا يقرأ شيئا من القرآن خلفه. فبقي الخلاف بين أبي حنيفة وبين الجمهور في مسألة الفاتحة. فإذا كان الجمهور يوجب الفاتحة عندها إشكال من ناحية تكون الفقهي، فكيف قرأ بعد الفاتحة جاءت؟ فسواء قرأ سورة طويلة أو سورة قصيرة أو آية من كتاب الله عز وجل فإن صلاته صحيحة، ويكون قد أتى بالسنة الواجبة وهي أن يقرأ شيئا من القرآن بعد سورة الفاتحة بالنسبة لي صلاة الفجر والركعتين الأوليين من بقية الصلوات. أما على مذهب أبي حنيفة فقد سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة. أظن وضحت الصورة من ناحية الفقهية بإجماع. نعم فقد وصف الله بمحامين عن البشر وقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قوم الكفار ذكر وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. قال الشارح رحمه الله تعالى لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر يكفي للتشبيه عقيدة الله، يعني أنه تعالى ويتصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر الذي يقول الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه إشقيقة في كلام الله عز وجل وفي ليله المسلم وفي قاعدة أهل السنة والجماعة الإقبال بلا تشرك، فصفاته لا تشرك صفات الوجه. ولهذا الشيخ الصحابي رحمه الله عم قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر كفر كفر، وهذا ما قال على ابي حنيفه ان من شرط الله بخلقه فقد كفر. وقال عند اهل السنه والجماعه هو ان الله عز وجل لا يوصف بصفات البشر، وان الله عز وجل تثبت له الصفه كما يليق بجلاله وعظمته من غير مشابهه للمخلوق، وهذا واضح الحمد لله سواء كان هذا بسبب الكلام او بغيره. وحذر السلف رحمه الله تعالى من التشبيه او من المثاليه كحذر يمنع، فقاعده في هذا الباب الحمد لله واضحه. اما ان يصف بانه مشبه انه مشبه او مجسد او مجسد فللاسف أنهم يصفهم بما يفتخرون به من إثبات الصفات لله كما يثبت بجلاله، فإن المخالفين من أهل التعطيل يقولون من وصف الله بالصفات فهو مشرك، يقول بعض من قال ان لله وجها فهو مشرك، من قال ان لله يدين فهو مشرك، من قال ان لله علم فهو مشرك، من قال ان الله له رحمه وغضب كما يليق بجلال محمد فهو مشرك. فنقول هذه التهمه التي تتهمها هي مصدر علم بالنسبه للسلف رحمه الله تعالى، لانهم انما يتبعون لذلك ما جاءهم عن ربهم تبارك وتعالى. ووصفهم لاهل السنه المثبتين للصفات كما يليق بجلاله وعظمته بتلك الصفات لا يمنعهم ولن يمنعهم من اثبات هذه الصفات. وكان السلف رحمه الله تعالى شجعانا في قول الحق، لا يفهمون بجهاز الباطل، لانه في زمن الازمنه المتاخره يرجع الى الباطل يشبه مجسمه حشويه ويتكلمون هذا مجسم هذا اهل السنه والجماعه، لا يؤثر فيهم مثل هذا الاتهام ولا يمنعه الوصف، وهم كما انهم شجعان في قول كلمه الحق فكذلك ايضا هم شجعان في اعتقاد الحق والقول به ونشره بين الناس، ولو ان المغازلين وصفوهم بما هم مبررون منه، ولهذا جاء في بعض اشعارهم ما يؤكد هذه الحقيقه، ما يؤكد هذه الحقيقه. ان كان مصدر حب صحب محمد فليشهد الثقلان منه نصر، مع ان عقيده النصر هذه بدعيه الاعلام يدرسون، لكن هو يقول اذا كان حب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا نوصى بان ناصر بان ناصر بان نحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان نصر حب ال محمد فليشهد الثقلان مني رب لانني احب هذا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذا ما قالوا حتى في اثبات الصفات، ان كان تجسيما ثبوت صفاته فليشهد الثقلان اني مجسم، ياتون بمثل هذه العبارات لبيان الحقيقه وانهم لا يثبتونها لاجل وصف الناصبين التهاب المتهم، وان كانت هذه الكلمات عند السلف في اصلها بدعيه، فالنصب والرفض والتجسيم عندهم من صفات هذه الكلمات. وما احسن المثل المطلوب لمثبت الصفات من غير تشبيه ولا تعظيم للذي الخمر في السلام الى الشاعرين، يقول من بين فرق التعطيل ولم التشبيه، يقول من بين فرق التعطيل ولم التشبيه، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، ويأتي في كلام الشرك ومن لم يتوكل نفسه بالتشبيه زلم ولم يصب بالتنزيه، وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل اي دين الاسلام، ولا شك ان التعطيل شرط من التشبيه لما سألتموه ان شاء الله تعالى، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، وصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. طيب، هنا اشار الشيخ رحمه الله تعالى الى هذا المثل، واظن ابن القيم رحمه الله تعالى هو الذي اشار اليه قبله، بان المثبت للصفات اثباته مثل اللبن الخالص الذي يخرج من بين الارض التعطيل ومن بين الدم التشريف، وهذا مثل ذكي جدا، فيخرج لبن خالص سائغا للشرك، وكذا مذهب السلف رحمه الله تعالى والحمد لله. قوله والمعطل يعبد عدما، نعم، لان اذا عطل الله عن صفات كماله صار عددا، ولما جرت المناظره بين بعض الحكام وبين بعض أئمة التعطيل في بلاد المشرق الإسلامي في زمن محمود بن 37 ومن القوات الكبار في الدولة الغزنوية المعروفة جرت مناقشات مع بعض الأئمة. فقال محمود بن 37 لأحد أئمة هؤلاء الذين انضموا في ذات الدولة: ما يلزم بين هذا الذي تقول وبين العدم؟ إذا كنت تقول أن الله ليس زوجا فما الفرق بينه وبين العدم؟ وفعلا لو عطل الله عن صفات الكمال فإنه يكون قد عبد عنه، وعكسه المشرك فإنه يعبد صنم، لأنه يشكر الله عز وجل ويسبح كالأصنام والأوثان المعبودة، لأنه يكيف ويشبه صفات الله سبحانه وتعالى. ودين الله عز وجل كما أشار الشيخ بين النفي عن التعطيل وبين التشبيه، بين التشبيه وبين التعطيل. هنا قال الشيخ مسألة وهي أن التعطيل شرط من التشبيه، يعني أيهما أخطر في الأمة، التعطيل أم التشبيه؟ بعد اتفاقنا على أن السبب بينهما من التعطيل ومن التشبيه، لكن أيهما أخطر على الأمة؟ نقول من خلال استقراء التاريخ العقل ونشر المقالات والجرد والبدع ونحو ذلك، فإننا نستنتج أن التعطيل أخطر وأكبر من التشبيه، أن التعطيل أكبر وأخطر من التشبيه للأمور التالية. الأمر الأول أن التعطيل انتشر في درب الكلام، فدخل التعطيل في مذاهب الزيدية والرافضة والمعتزلة وقدم الجاهلية، وتنازل أيضا في من بعدهم أصحاب المقالات والجرد، ولا زال إلى يومنا هذا نشكو شد مريع لانتشار مذاهب التعطيل. الأمر الثاني أن شبهات المعطلة هي التي دخل بسببها باب التأويل الذي عطلت بسببه دلالات النصوص. فإذا فتشت من الذي فتح باب التأويل؟ هل هو المشبه أو المعطل؟ المعطل. للغالب المشبه أن يغالب الإثبات، لكن المعطل هو الذي يبحث عن تأويلات متعددة ومتنوعة. الأمر الثالث أن قول التشبيه ونحوه ولي مجيب، لكن عدده أقل، لكن عدده أقل. فلو أنك أردت أن تحسب من لم يرمي بتشبيه أو بتجسيم حقيقي وليس باتهام كما سبق أن ذكرنا المرأة الأهلية، فإن تستدرج قيمة على مدار التاريخ الإسلامي هم الذين اشتهر عنهم أن الله قالوا من كلام لا يمكن أن يقوله عاقل، مثل أن يشبه الله بشيء من الخلق، أو أن يقول أن الله طوله كذا، أو أنه بأشبار كذا وكذا، أو أن جسمه كذا وكذا. هذا مثل وحكي في بعض المقالات، لكنه بالنهاية هو قليل، هو قليل. وعلى هذا على هذه الأرجح فإن خطر التعطيل أشد من خطر التشبيه. نعم. قوله من أبصر هذا اعتبر، أي من أبصر النظر بعين بصيرته فيما قاله للإحلاف الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. هذا صحيح، الإنسان إذا كان قوله يؤدي إلى أن يكون مثل قول الكفار الذين يقولون من هذا إلى قول المشبه، فبدأت ذلك المطلوب إن هذا من القرآن قول المشبه. لما يقول الشاعر من القرآن العربي هو قول مخلوق قول البشر، لا شك أن هذه المقالة عظيمة، فمن أبصر فلا بد أن يعتبر ويتبع ولا يجعل قوله مشبها لقوله. الكفار مشبهين على المخلوق، فكل مقالة فيها قرب من الكفار والتشبه به فيجب على الإنسان أن يبتعد عنه. وقد حذرنا الله عز وجل وحذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم من مشابهة المشركين ومن متابعة اليهود ومن متابعة النصارى في التأويل تحريف عبادة غير الله عز وجل وتأويل النصوص إلى آخره. فهذا الباب الذي نتحدث عنه وذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو باب كلام الله عز وجل هو باب عظيم لا يسلم فيه إلا من سلم لدلائل الكتاب والسنة. ونسأل الله أن يجعلنا ممن صار على طريقة سلفنا الصالح وأن يعيذنا من طرائق أهل البدع والمنحرفين. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى قوله ووجد الحق لأهل الجنة بغير إلحاقه ولا كيفيته كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة وتشجعه على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تهم كما قال. عندك فهم؟ وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد إلا ما اشتبه عليه إلا عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى المخالف لحرية الجزية والمعتزلية ومن تبعهم من الخوارج والإمامية وقولهم باطل موجود بالكتاب والسنة. وقد قال بثبوت رؤية الصحابة والتابعون وعلمة الإسلام المعروفون بالإمامة الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. كلام الصحابة رحمه الله تعالى سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى. وقوله ورؤية حق لأهل الجنة هذا انتقال من المسألة الكبرى وهي مسألة كلام الله عز وجل إلى المسألة الأخرى أيضا الكبرى وهي مسألة الرؤية. والرؤية تشبه مسألة الكلام في عدة أشياء منها أن المخالف فيها هو رؤوس البدع والضلال من المعتزلة ومنها أن من وافق في إثبات كلام الله قد طغى في فهمه وتفسيره وتناقض في هذا الباب ومن هؤلاء الأشياء ستأتي إن شاء الله تعالى إلى ذلك. لكن في الجملة كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى الذين خالفوا في إثبات الرؤية هم المعتزلة والخوارج على رأسهم الإيرانية وهم الموجودون وكتب الموجودة والإمامية الإثني عشرية لأنهم معتزلة في كتب الإسلام والزيدين. فهذه هي التي اشتغل عنها القول في انكار رؤية المولية لربه سبحانه وتعالى. ويقابل هؤلاء الذين حدثوا الرؤيا وهم أئمة الإسلام كلهم وعلماء الإسلام لم يشركوا كلهم أثبتوا أن الله عز وجل يرى يوم القيامة. فما المقصود بالرؤية لما يطلق الرؤية؟ الرؤية إذا أطلق هي بحسب المضاف فإذا في رؤية المؤمنين لربهم يكون المقصود المسألة الكبرى التي نتحدث عنها وهي هل الله عز وجل يراه المؤمنون بأم أعينهم في الجنة أم لا؟ هذه القضية الأولى التي نتحدث عنها، وأهل السنة والجماعة يقررون ذلك ودلت على ذلك أدلة الرجال والمتواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن المؤمنين يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصارهم عياما رؤيا حقيقية. أما إذا وصفت الرؤيا وصفا لرب العالمين في أن الله تعالى سميع بصير وأن الله يرى، فهذه الحال تكون صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى من جهة المسلم، فمن صفاته هي البصر وأن الله يبصر وأن الله يرى، وهذا بنص القرآن الذي يراه حين تقوم ويتخلفها في السجن. فكون ربنا سبحانه وتعالى يرى هذا وصف قائم به، فهو موجود الأسماء والصفات وقاعدة الأمر. أما المسألة التي نعلم فهي مسألة أخرى، وهي هل الناس أو المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أو الجنة أم لا؟ هذا هو الدليل. بدأه الشيخ رحمه الله تعالى وافتدع به هذه المسألة العظيمة، وقال إن الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام كلهم يكررون أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، ومذهبه من ذلك معروف وواضح وبين. تفضل الشيخ. وهذه المسألة من أشرف مسائل الشرك وأجلها، وهي الغاية التي شق عليها المشبهون وتنافس فيها المتنافسون، وكل من الذين هم عربه محبوبون وأنبابه مقبولون. هذه المسألة وهي مسألة قوية الله عز وجل من مسائل الشرك، بل هي من أجل المسائل الشرك. لماذا؟ لأنه يترتب عليها أشياء كثيرة. أول واحد من ذلك لا يعتمد فيرمي الماء وهي مواصفة. إذا كان رؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أغلى من الدنيا كلها، وقد جاء في ذلك حديث سيأتي من بعد الناس يتمنى الواحد منهم لو رآني بمثل الدنيا، يدفع مثل الدنيا ولا غيرها. وفعلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها غالية، فكيف رؤية الجبار كذلك؟ الأمر الثاني أن رؤية الله عز وجل هي أعظم من ذلك، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك. الثالث أن هذا النحيل لا يقاس به أي نعيم يكون في الجنة، أي أنه والمؤمنون في الجنة فيما لا عين بعد ولا من سنة ولا خطر على قلب بشر، إلا أنه يطلب من ربه سبحانه وتعالى هو المعظم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في يد الإنسان تستفيد وتنفس، واشترطوا فيها إلى نقاش فهم يشتغلون إليه سبحانه وتعالى ليكون في سواه وفي رضوانه ويروه سبحانه وتعالى. وسنزيد ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه بعض الأسئلة. يقول إذا كان يكشف في آيات القرآن أنه من عين التكلم هو العلم، فكيف يتحداهم من أهل السورة المؤمنة؟ لأن الله من بعد من كلامه من السورة إليه. لا، لأن أصل الإعجاز والتحدي أنه من عند الله عز وجل، أنه من عند الله عز وجل. أصل التحدي والإعجاز أنه كلام، فلا يبالي يقول ذلك، لكن إنما يطلب منهم ما قد يهم أنه في قدرته، وليس في قدرته أن يتكلم كلاما طلب منهم الحجاب قد تبيح كمسا، وهذا واضح. طلب منهم ما قد يظن أن في كتاب لم يحجب بمثل فقير فليأتي بحديد المثل أو بعشر صورة أو باسم. على هذا يقول حديث آخر رجل يدخل الجنة، حديث آخر رجل يدخل الجنة البخاري وغيره، يدل على شيئين. الشيء الأول أن من الموحدين من يعذب في النار، وهذا في سبيل العلماء الوحيد المشرك، وهذا في رد المنجم الذين يقولون إن الموحد يغفر له بإطلاق. سنقول كلمة المؤمن الموحد العامل بالمعاصي والكبائر هو الأكثر شيء، ولكن جاءت النصوص بأنه لابد أن يعذب الناس من أهل الكبائر. ما الدليل؟ يخرج الإيمان من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل، ومن هو حتى لم يكن مسلما. وهو حديث آخر أهل النار خروج من النار، وهو آخر أهل الجنة آخر أهل النار خروج من النار، وهو آخر أهل الجنة خروج من النار. الدلالة الثانية أنه لا يبقى في النار وحي، وإذا قيل آخر الناس خروج من النار معناها أن النار تطفى على الكفار فيقلدون فيها أبدا. الثالث يدل هذا الحديث على عظيم فضل الله عز وجل بالنسبة لعباده المؤمنين، لأنه جاء في هذا الحديث الذي جاء في البخاري وغيره أن الله عز وجل يقول بذلك الرجل بعد أن يحاور محاورة طويلة، فيقول له أما يكفيك أن أعطيك في الجنة مثل ما لملوك الدنيا من ولي في الآخرة، فيقول تحذر من رب العالمين. فيقول الله عز وجل أما يريد أن يكون لك مثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها حتى لا تغلط فعد كم عشر. فإذا كان هذا نعيما هذا خيرا يدخل ويعيش مثل ما هي ملوك الدنيا من أوله إلى آخره كما هو عشر. فكيف من الصدقة؟ كيف من الصدقة هو قليل؟ بل كيف من دخل الجنة ولم يعذب لأنه من أهل التوحيد الذي رجح حسنا؟ فكيف حال السالكين؟ لهذا جاء في الحديث أن أهل الجنة لا يرى قوم من الغرف كالكلب والدفن، يعني أهل الجنة في الجنة يتضعون غرفة فلان أي بيت فلان كما يتراءى الكوكب لذلك نحن ما نحن إلى الكوكب، يقول ذاك بيت فلان في الجنة. قال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، قال كلا إنها لمنازل قوم آمنوا بالله وصدقوا بالسنة، تكون منازل لمن للمؤمنين. كيف يكون الإنسان يستطيع أن يتوهم المؤمنين؟ لأن السماوات عرضة، الجنة عرضة عرضة عرضة، يعني كل مجرمات كما في كل سقف عرضة هي طويلة عريضة. لما جاء في شجرة الزهور أنه يسير الراكب فيها 70 خليل أصحاب شجرة، فالجنة لا تقاس بمساكنها في الدنيا. وللأسف الشديد نجد أننا نقبل ذلك الإنسان الذي عنده بيت لجاه بذل أو خصوصية بذل أو ألف بذل أو ألفين بذل أو إلى الله عوزة، لكن المنافسة تقوم على المسافر المقبول في الجنة. والنعيم الذي في الدار العالمين سبحانه وتعالى. فالجنات تجري من تحت الأنهار. جنات اللازمة فيها. البيت المبني من لم يذهب ذهب اللازمة فيها أفضل من الدنيا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ما هي عقيدة النصر؟ النصر المقصود بها نصر العذاب لأهل الجنة. للأسف الشديد أن فيه من نصر العذاب لأهل وعلى رأس النصر الخوارج، فإنه تعالى بعد ابن أبي طالب بل قتلوه. فالنصر هو الغاب عذاب هذا البيت. لكن للأسف الشديد الرافضة يزعمون أن من لم يخلق أبا بكر وعمر فهو لا يلزم. لا يلزم هذا قول كاذب. بل نحب عليا ونحب على البيت ونحب على بكر ونحب هم شعب هذه البيت وكلهم العشرة المبشرين. أما قول الله لا أستطيع أن أجزم بأنك تحب هذا البيت إلا إذا سبقت على بيت الأمر يقول أنا كذب. وهذا لازم فاسد بل هو أساس تذهبكم الباطل والعياذ. ولهذا تجد الأصحاب الرافضة ينزل أهل السنة إلى اللي يتوقع عن المرأة وعمر وعلي ومعاوية رضي الله عنهم وربى الصحابة من هذا المواصف وصار هذا إلى يومنا. للأسف الشديد صار هناك في بعض الكتب المتأخرة وبعض المقالات بعض الصحف يصرفون فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه معاوية رضي الله عنه والله كافر وأحد ملوك المسلمين وخلفائه من الكبار كان خالد بن الوليد رحمه الله تعالى كان من ملوك الحج بسط صعدة من الذكر وخلافه وأمن الناس بل صار اليوم الذي يوقع فيه من مناهج الحسن ابن علي رضي الله عنهما له سنة 41 كان ذلك العام يسمى عام الجماعة لأنه بعد تلك الفتن التي جرت منذ عهد عثمان وعاد علي رضي الله عنه جميعا لم يستفد الأمة الإسلامية أنه استقرار مزيد إلا بهذا العام الذي سمى عام الجماعة. استقر رضي الله عنه واستراح الناس وتحركت حدود الدولة الإسلامية في جهادها وفتوحاتها لأنه في ذلك الفتنة تعرض الجهاد الكبير. فمعاملة الصبيان رضي الله عنهم بسطة لكن للأسف الشديد إعجاز الله لصبيانه شرها صوت ولكن التاريخ الحقيقي والروايات الصحيحة تدل على أنه رضي الله عنه كان معظما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعلماء المسلمين وكان عدلا رضي الله عنه. ولا شك أنه لا يزال من أصحاب معاذ بن عاصم رضي الله عنه الكل يعلم ذلك وعلي رضي الله عنه قال يروى عنه أنه قيل له لماذا لم يختلف الناس على أبي بكر وعمر وسلموا عليك وأنت علي بن أبي طالب؟ فقام جواب قال لأن أبا بكر وعمر كان والدين على مثلي وأنا اليوم والد على مثلي كلكم تتطلبون الجنة. فابتلي هذه الأمة بهذه الفتنة فكان حامل إحدى ركعتين لما تولى محاضرة الكهنة عن الاتباع. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عن في الحديث الصحيح أنه مدح الحسن بهذا. قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن: إن من هذا سيسلم وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا وقع مؤخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبت وضحك لمن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، سواء كان أبو بكر وعمر أو معاوية أو غيرهم رضي الله عنهم. هل سئل عن السلف الصالح المواعظ عند آخر العام؟ يعني حقيقة ما أشكر لأن لا يتخذونه، لكن هو التفكير العام فقط، هو التفكير العام. فيذكر المسلمون بعضهم بعضا إذا تقلبت الليالي والأيام، مثل إذا جاء الشتاء ذكرون، وإذا جاء الصيف والحر الشديد ذكرون، إذا جاء رمضان ذكرون، إذا جاء الحج ذكرون. فكذلك أيضا إذا ابتدأ عام جديد يذكرون، لكن لا ينتقد ذلك يعني تذكيرا محددا في نفس هذا اليوم. ولهذا من البدع ما يجعل الله من الوقوف أو ما يجعل عام جديد، هذه بدعة. ما يجعله بعضهم وما يسميه احتفال العام الهجري، فكون الله يجيب احتفال هذا بعضهم يجعل تجمع لأصحاب وغيره بمناسبة هذا العام أيضا، هذا بدعة ولا يجوز. ماذا يقول المسلم؟ المثل مرور الحياة ومرور الأحوال، وهذا العام الذي إن الله أمر يمر على الوقت، لكن بالنسبة لأفراد الناس لا، يعني مرور عام على الإنسان هو حتى قوله. فالمرور بشعبان متى نمر عليه عام؟ إذا جاء شعبان، وليس إذا جاء محرم نمر عليه عام. لكن بما أن التاريخ تبني على أساس التاريخ الهجري، صارت الأمة في جملتها تنظر إلى بداية هذا، إلى بداية هذا، فهو بالنسبة للأمة عموما. والتذكير بمرور الأيام والشهور هذا لا شك عنه من الله أحسن. يذكر الإنسان نفسه بتقلب الليالي والأيام والشهور، وأنها تجري وتمضي بسرعة، وأنه محاسب عليها إلى آخره. والذي نوصي به أنفسنا ونوصي به إخواننا أن نحرص كل الحرص على المحاسبة والمرافقة لأنفسنا. ماذا صنعنا في العام الماضي؟ ما هي الأشياء التي أخطأنا فيها؟ هل ظلمنا أحدا؟ هل نحاسب أنفسنا؟ فلعل هذه المحاسبة يستفيد منها الله في رد الظلم، الدعاء لمن اعتدى عليهم او ارتابهم او نحو ذلك، يحرص الانسان على ذلك. وأوصي وصيه عامه تتعلق باللسان، وهي كن فلسلامتك عن اخوانك يا ايها الغيب ان من هذا الاخطر في المعركه كف لسانك، اشعر على ان لا يحدث من شيء انت تحدث عنه، لان اذا خرج غير الظروف انا احرص على ذلك وانا تواصل بك. نسال الله الهدايه للجميع. يقوم اقتراح مع دراسة هذه المسائل في كتب العقيدة والرد على المخالفين ودفع حججهم، يغيب عن الذهن الهدف من دراسة العقيدة وما يدركه في النفس، حبذا أن يذكر به من الهدف وأفضل. نعم، جزاك الله خيرا، هذا تفسير صحيح. فإن الجانب العلمي من مسائل العقيدة قد يشهد الإنسان، لكن الأصل والحق أن العلم العقيدة للمرء تقوى والإيقاظها، والعلم الذي يتبع به صاحب هو ذلك العلم الذي يقرب إليه وهو العلم الناس. اللهم صل على العلم يا عين الحمد إن العلم الذي يتقرب. أما إذا كان في مزيدة بعد حيث تنشغل في مسائل فيضعف عند جانب العبادة وجانب الفقر فقد تشغل، لأن الأصل في العلم الشرعي أنه يقرب الجذب إلى الله يرفع الإنسان فيوقظ قلبه استخوانه ومراقبته لربه سبحانه وتعالى. فنسأل اللهم أن ترزقنا علما نافعا لصانع الدرس ماذا يجوز الدعاء في الصلاة بغير العربية بغير العربي في جمهور الفقهاء أجاز الإنسان إذا كان يصلي لكن لا يستطيع أن يدعو إلا بغير العربية الأولى قال أن يتعلم العربية وأن يدعو بها، لكن لو دعا في الصلاة بغير العربية جاز. هذا كلام الله سبحانه وتعالى.